تعالى يا رب بروحك المس أراضينا نفوسنا عطشانة لروحك يا إلهنا روينا تعالى يا رب بروحك المس أراضينا نفوسنا عطشانة لروحك يا إلهنا اروينا ونشوف حقك وبلادنا بتباركك وسلام بيدوم ويملى املى أراضينا ونشوف حقك وبلادنا بتباركك وسلام بيدوم ويملى املى أراضينا املى أوانينا بروحك بدد كنوز فانية بيوتنا تكون بوعودك محمية متباركة املى أوانينا بروحك بدد كنوز فانية وبيوتنا تكون بوعودك محمية متباركة تسبحنا هيعلي وبيوتنا تكون نور لي أفرح تغمرنا وبهجة وقلوبنا تغني لي تسبحنا هتعلي وبيوتنا تكون نور لي أفرح تغمرنا وبهجة وقلوبنا تغني لي غير شكل أوانينا بحياتنا نكون إنجيل نشهد ده الحق مالينا ونباركك جيل ورا جيل غير شكل أوانينا بحياتنا نكون إنجيل نشهد بالحق مدينة ونباركك جيل ورا جيل ونشوف حقك وبلادنا بتباركك وسلام بيدوم ويملى يملى أوانينا ونشوف حقك وبلادنا بتباركك وسلام بيدوم ويملى يملى أراضينا محتاجين لك لمسة منك تبهج القلب الكسير تحضن التايه تضم تتفتح عين الضرير محتاجين لك لمسة منك تكبر القلب الكسير تحضن التايه تضم تدفئ عين الضرير محتاجين لك وفي حضورك يجي نورك وفي الظلام تنهي زمان تملي سلطان كلامك والعدو يرجع مكانه ما في سلطان ولا قوة غير لشخصك في الوسط تملى تشبع وتنور كل قلب يجي ارتباط محتاجين لك لمسة منك تكبر القلب الكسير تحضن التايه تتفتح عين الطريق محتاجين لك لمسة منك تكبر القلب الكسير تحضن التايه تضم تتفتح عين الطريق محتاجين لك